بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 53 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الواو في قوله أومن كان ميتا عاطفة لجملة الاستفهام على جملة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لتضمن قوله وإن أطعتموهم أن المجادلة المذكورة من قبل مجادلة في الدين بتحسين أحوال أهل الشرك وتقبيح أحكام الإسلام التي منها تحريم الميتة وتحريم ما ذكر اسم غير الله عليه. فلما حذر الله المسلمين من دسائس أولياء الشياطين ومجادلتهم بقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، عقب ذلك بتفضيع حال المشركين ووصف حسن حالة المسلمين حين فارقوا الشرك، فجاء بتمثيلين للحالتين ونفى مساواة إحداهما للأخرى تنبيها على سوء أحوال أهل الشرك وحسن حال أهل الإسلام. والهمزة للاستفهام المستعمل في إنكار تماثل الحالتين، فالحالة الأولى حالة الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين، وهي المشبهة بحال من كان ميتا مودعا في ظلمات فصار حيا في نور واضح وسار في الطريق الموصلة للمطلوب بين الناس. والحالة الثانية حالة المشرك، وهي المشبهة بحالة من هو في الظلمات ليس بخارج منها، لأنه في ظلمات. وفي الكلام إيجاز حذف في 3 مواضع استغناء بالمذكور عن المحذوف، فقوله أو من كان ميتا معناه أحال من كان ميتا أو صفة من كان ميتا، وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يدل على أن المشبه به حال من كان ميتا في ظلمات، وقوله كمن مثله في الظلمات تقديره كمن مثله مثل ميت، فما صدق من ميت بدليل مقابلته بميت في الحالة المشبهة، فيعلم أن جزء الهيئة المشبهة هو الميت، لأن المشبه والمشبه به سواء في الحالة الأصلية، وهي حالة كون الفريقين مشركين. ولفظ مثل بمعنى حالة، ونفي المشابهة هنا معناه نفي المساواة، ونفي المساواة جناية عن تفضيل إحدى الحالتين على الأخرى تفضيلا لا يلتبس، فذلك معنى نفي المشابهة كقوله قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والكاف في قوله كمن مثله في الظلمات كاف التشبيه، وهو تشبيه منفي بالاستفهام الإنكاري. والكلام جار على طريقة تمثيل حال من أسلم وتخلص من الشرك بحال من كان ميتا فأحيي، وتمثيل حال من هو باق في الشرك بحال ميت باق في قبره، فتضمنت جملة أو من كان ميتا إلى آخرها تمثيل الحالة الأولى، وجملة كمن مثله في الظلمات إلى آخره تمثيل الحالة الثانية، فهما حالتان مشبهتان وحالتان مشبه بهما. وحصل بذكر كاف التشبيه وهمزة الاستفهام الإنكاري أن معنى الكلام نفي المشابهة بين من أسلم وبين من بقي في الشرك، كما حصل من مجموع الجملتين أن في نظم الكلام تشبيهين مركبين، ولكن وجود كاف التشبيه في قوله كمن مثله مع عدم التصريح بذكر المشبهين في التركيبين أثارا شبهة في اعتبار هذين التشبيهين، أهو من قبيل التشبيه التمثيلي أم من قبيل الاستعارة التمثيلية؟ فنحى القطب الرازي في شرح الكشافي القبيل الأول، ونحى التفتزاني القبيل الثاني. والأظهر ما نحاه التفتزاني أنهما استعارتان تمثيليتان، وأما كاف التشبيه فهو متوجه إلى المشابهة المنفية في مجموع الجملتين لا إلى مشابهة الحالين بالحالين، فمورد كاف التشبيه غير مورد تمثيل الحالين، وبين الاعتبارين بون خفي. والمراد بالظلمات ظلمة القبر لمناسبته للميت، وبقرينة ظاهر في من حقيقة الظرفية وظاهر حقيقة فعل الخروج. ولقد جاء التشبيه بديعا إذ جعل حال المسلم بعد أن صار إلى الإسلام بحال من كان عديم الخير عديم الإفادة كالميت، فإن الشرك يحول دون التمييز بين الحق والباطل، ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته، وهو في ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف. فإذا هداه الله إلى الإسلام تغير حاله، فصار يميز بين الحق والباطل، ويعلم الصالح من الفاسد، فصار كالحي، وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح، ويتنكب عن سبيل الفساد، فصار في نور يمشي به في الناس. وقد تبين بهذا التمثيل تفضيل أهل استقامة العقول على أضدادهم، والباء في قوله يمشي به باء السببية. والناس المصرح به في الهيئة المشبهة بها هم الأحياء الذين لا يخلو عنهم المجتمع الإنساني، والناس المقدر في الهيئة المشبهة هم رفقاء المسلم من المسلمين. وقد جاء المركب التمثيلي تاما صالحا لاعتبار تشبيه الهيئة بالهيئة، ولاعتبار تشبيه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبه بها كما قد علمته، وذلك أعلى التمثيل. وجملة ليس بخارج منها حال من الضمير المجرور بإضافة مثل، أي ظلمات لا يرجى للواقع فيها تنور بنور ما دام في حالة الإشراك. وجملة كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون استئناف بياني، لأن التمثيل المذكور قبلها يثير في نفس السامع سؤالا أن يقول كيف رضوا لأنفسهم البقاء في هذه الضلالات، وكيف لم يشعروا بالبون بين حالهم وحال الذين أسلموا. فإذا كانوا قبل مجيء الإسلام في غفلة عن انحطاط حالهم في اعتقادهم وأعمالهم، فكيف لما دعاهم الإسلام إلى الحق ونصب لهم الأدلة والبراهين بقوا في ضلالهم لم يقلعوا عنه، وهم أهل عقول وفطنة، فكان حقيقا بأن يبين له السبب في دوامهم على الضلال، وهو أن ما عملوه كان تزينه لهم الشياطين هذا التزيين العجيب الذي لو أراد أحد تقريبه لم يجد ضلالا مزينا أوضح منه وأعجب، فلا يشبه ضلالهم إلا بنفسه على حد قولهم والسفاهة كاسمها. واسم الإشارة في قوله كذلك زين للكافرين مشار به إلى التزيين المأخوذ من فعل زين، أي مثل ذلك التزيين للكافرين العجيب كيدا ودقة، زين لهؤلاء الكافرين أعمالهم على نحو ما تقدم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. وحذف فاعل التزيين فبني الفعل للمجهول، لأن المقصود وقوع التزيين لا معرفة من أوقعهم، والمزين شياطينهم وأولياؤهم كقوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ولأن الشياطين من الإنس هم المباشرون للتزيين، وشياطين الجن هم المسولون المزينون. والمراد بالكافرين المشركون الذين الكلام عليهم في الآيات السابقة إلى قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. عطف على جملة كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، فلها حكم الاستئناف البياني لبيان سبب آخر من أسباب استمرار المشركين على ضلالهم، وذلك هو مكر أكابر قريتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وصرفهم الحيل لصد الدهماء عن متابعة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشار إليه بقوله وكذلك أولياء الشياطين بتأويل كذلك المذكور. والمعنى: ومثل هذا الجعل الذي جعلناه لمشركي مكة، جعلنا في كل قرية مضت أكابر يصدون عن الخير، فشبه أكابر المجرمين من أهل مكة في الشرك بأكابر المجرمين في أهل القرى في الأمم الأخرى، أي أن أمر هؤلاء ليس ببدع ولا خاص بأعداء هذا الدين، فإنه سنة المجرمين مع الرسل الأولين. فالجعل بمعنى الخلق ووضع السنن الكونية، وهي سنن خلق أسباب الخير وأسباب الشر في كل مجتمع وبخاصة القرى. وفي هذا تنبيه على أن أهل البداوة أقرب إلى قبول الخير من أهل القرى، لأنهم لبساطة طباعهم من الفطرة السليمة، فإذا سمعوا الخير تقبلوه، بخلاف أهل القرى فإنهم لتشبثهم بعوائدهم وما ألفوه ينفرون من كل ما يغيره عليهم. ولذا قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فجعل النفاق في الأعراب نفاقا مجردا، والنفاق في أهل المدينة نفاقا ماردا. وقد يكون الجعل بمعنى التصيير، وهو تصيير خلق على صفة مخصوصة، أو تصيير مخلوق إلى صفة بعد أن كان في صفة أخرى. ثم إن تصارع الخير والشر يكون بمقدار غلبة أحدهما على أهل الآخر، فإذا غلب أهل الخير انقبض دعاة الشر والفساد، وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشر وكثروا. ومن أجل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون يبذلون الجهد في إيجاد المدينة الفاضلة التي وصفها أفلاطون في كتابه، والتي كادت أن تتحقق صفاتها في مدينة أثينة في زمن جمهوريتها، ولكنها ما تحققت بحق إلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه وزمان الخلفاء الراشدين فيها. وقد نبه إلى هذا المعنى قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، على قراءة تشديد ميم أمرنا. والأظهر في الآية أن جعلنا بمعنى خلقنا وأوجدنا، وهو يتعدى إلى مفعول واحد كقوله: وجعل الظلمات والنور، فمفعوله أكابر مجرميها. وقوله في كل قرية ظرف لغو متعلق بجعلنا، وإنما قدم على المفعول مع أنه دونه في التعلق بالفعل، لأن كون ذلك من شأن جميع القرى هو الأهم في هذا الخبر، ليعلم أهل مكة أن حالهم جرى على سنن أهل القرى المرسل إليها. وفي قوله أكابر مجرميها إيجاز، لأنه أغنى عن أن يقول جعلنا مجرمين وأكابر لهم، وأن أولياء الشياطين أكابر مجرمي أهل مكة. وقوله ليمكروا متعلق بجعلنا، أي ليحصل المكر. وفيه على هذا الاحتمال تنبيه على أن مكرهم ليس بعظيم الشأن، ويحتمل أن يكون جعلنا بمعنى صيرنا، فيتعدى إلى مفعولين هما أكابر مجرميها، على أن مجرميها المفعول الأول وأكابر مفعول ثان، أي جعلنا مجرميها أكابر. وقدم المفعول الثاني للاهتمام به لغرابة شأنه، لأن مصير المجرمين أكابر وسادة أمر عجيب، إذ ليسوا بأهل للسؤدد، كما قال طفيل الغنوي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. وتقديم قوله في كل قرية للغرض المذكور في تقديمه للاحتمال الأول، وفي هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم وتفاقم ضجه، وإشعار بضرورة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك القرية، وإيذان باقتراب زوال سيارة المشركين إذ تولاها المجرمون، لأن بقاءهم على الشرك صيرهم مجرمين بين من أسلم منهم. ولعل كلا الاحتمالين مراد من الكلام ليفرض السامعون كليهما، وهذا من ضروب إعجاز القرآن كما تقدم عند قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. واللام في ليمكروا لام التعليل، فإن من جملة مراد الله تعالى من وضع نظام وجود الصالح والفاسد أن يعمل الصالح للصلاح، وأن يعمل الفاسد للفساد، والمكر من جملة الفساد. ولام التعليل لا تقتضي الحصر، فلله تعالى في إيجاد أمثالهم حكم جمة منها هذه الحكمة، فيظهر بذلك شرف الحق والصلاح، ويسطع نوره، ويظهر اندحاض الباطل بين يديه بعد الصراع الطويل. ويجوز أن تكون اللام المسماة لام العاقبة، وهي في التحقيق استعارة اللام لمعنى فاء التفريع، كالتي في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ودخلت مكة في عموم كل قرية، وهي المقصود الأول لأنها القرية الحاضرة التي مكر فيها، فالمقصود الخصوص والمعنى. وكذلك جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها كما جعلنا في كل قرية مثلهم، وإنما عمم الخبر لقصد تذكير المشركين في مكة بما حل بالقرى من قبلها مثل قرية الحجر وسبأ والرس، كقوله: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. ولقصد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس ببدع من الرسل في تكذيب قومه إياه ومكرهم به ووعدهم بالنصر. وقوله أكابر مجرميها، أكابر جمع أكبر، وأكبر اسم لعظيم القوم وسيدهم، يقال: ورث المجد أكبر أكبر، فليست صيغة أفعل فيه مفيدة الزيادة في الكبر لا في السن ولا في الجسم، فصار بمنزلة الاسم غير المشتق. ولذلك جمع إذا أخبر به عن جمع أو وصف به الجمع، ولو كان معتبرا بمنزلة الاسم المشتق لكان حقه أن يلزم الإفراد والتذكير، وجمع على أكابر، يقال: ملوك أكابر. فوزن أكابر في الجمع فعال، مثل أفاضل جمع أفضل، وأيام وأشائم جمع أيمن وأشأم، للطير السوانح في عرف أهل الزجر والعيافة. واعلم أن اصطلاح النحاة في موازين الجموع في باب التكسير وفي باب ما لا ينصرف أن ينظروا إلى صورة الكلمة من غير نظر إلى الحروف الأصلية والزائدة، بخلاف اصطلاح علماء الصرف في باب المجرد والمزيد، فهمزة أكبر تعتبر في الجمع كالأصلي وهي مزيدة. وفي قوله أكابر مجرميها إيجاز، لأن المعنى جعلنا في كل قرية المجرمين وجعلنا لهم أكابر، فلما كان وجود أكابر يقتضي وجود من دونهم استغنى بذكر أكابر المجرمين. والمكر إيقاع الضر بالغير خفية وتحيلا، وهو من الخداع ومن المذام، ولا يغتفر إلا في الحرب، ويغتفر في السياسة إذا لم يمكن اتقاء الضر إلا به. وأما إسناده إلى الله في قوله تعالى: ومكر الله والله خير الماكرين، فهو من المشاكلة، لأن قبله ومكروا، أي مكروا بأهل الله ورسله. والمراد بالمكر هنا تحيل زعماء المشركين على الناس في صرفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن متابعة الإسلام. قال مجاهد: كانوا جلسوا على كل عقبة ينفرون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذف متعلق ليمكروا لظهوره، أي ليمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم بأن صد الناس عن متابعته يضره ويحزنه، وأنه لا يعلم بذلك. ولعل هذا العمل منهم كان لما كثر المسلمون في آخر مدة إقامتهم بمكة قبيل الهجرة إلى المدينة، ولذلك قال الله تعالى: وما يمكرون إلا بأنفسهم. فالواو للحال أي هم في مكرهم ذلك إنما يضرون أنفسهم، فأطلق المكر على مآله وهو الضر على سبيل المجاز المرسل، فإن غاية المكر ومآله إضرار الممكور به، فلما كان الإضرار حاصلا للماكرين دون الممكور به أطلق المكر على الإضرار. وجيء بصيغة القصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحقه أذى ولا ضر من صدهم الناس عن اتباعه، ويلحق الضر الماكرين في الدنيا بعذاب القتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب النار إن لم يؤمنوا. فالضر انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافي وهو قصر قلب. وقوله وما يشعرون جملة حال ثانية، فهم في حالة مكرهم بالنبي متصفون بأنهم ما يمكرون إلا بأنفسهم، وبأنهم ما يشعرون بلحاق عاقبة مكرهم بهم. والشعور العلم. قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، عطف على جملة جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، لأن هذا حديث عن شيء من أحوال أكابر مجرمي مكة، وهما المقصود من التشبيه في قوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ومكة هي المقصود من عموم كل قرية كما تقدم، فالضمير المنصوب في قوله جاءتهم عائد إلى أكابر مجرميها باعتبار الخاص المقصود من العموم، إذ ليس قول لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله بمنسوب إلى جميع أكابر المجرمين من جميع القرى. والمعنى: إذا جاءتهم آية من آيات القرآن، أي تليت عليهم آية فيها دعوتهم إلى الإيمان، فعبر بالمجيء عن الإعلام بالآية أو تلاوتها تشبيها للإعلام بمجيء الداعي أو المرسل، والمراد أنهم غير مقتنعين بمعجزة القرآن، وأنهم يطلبون معجزات عينية مثل معجزة موسى ومعجزة عيسى، وهذا في معنى قولهم: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، لجهلهم بالحكمة الإلهية في تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل إليهم، كما حكى الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. الحديث. وأطلق على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء في حكاية كلامهم، إذ قيل: حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، لأن المعجزة لما كانت لإقناعهم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أشبهت الشيء المعطى لهم. ومعنى مثل ما أوتي رسل الله مثل ما آتى الله الرسل من المعجزات التي أظهروها لأقوامهم، فمرادهم الرسل الذين بلغتهم أخبارهم. وقيل قائل ذلك فريق من كبراء المشركين بمكة، قال الله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. روي أن الوليد بن المغيرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت النبوءة لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر مالا وولدا. وأن أبا جهل قال: زاحمنا، يعني بني مخزوم، بنو عبد مناف في الشرف، حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحل إليه، والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فكانت هذه الآية مشيرة إلى ما صدر من هذين. وعلى هذا يكون المراد حتى يأتينا وحي كما يأتي الرسل، أو يكون المراد برسل الله جميع الرسل، فعدلوا عن أن يقولوا مثلما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يؤمنون بأنه يأتيه وحي. ومعنى نؤتى على هذا الوجه نعطى مثل ما أعطي الرسل وهو الوحي، أو أرادوا برسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم فعبروا عنه بصيغة الجمع تعريضا، كما يقال إن ناسا يقولون كذا، والمراد شخص معين. ومنه قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ونحوه، ويكون إطلاقهم عليه رسل الله تهكما به صلى الله عليه وسلم، كما حكاه الله عنهم في قوله وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته، اعتراض للرد على قولهم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله على كلا الاحتمالين في تفسير قولهم ذلك. فعلى الوجه الأول في معنى قولهم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يكون قوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته ردا بأن الله أعلم بالمعجزات اللائقة بالقوم المرسل إليهم، فتكون حيث مجازا في المكان الاعتباري للمعجزة، وهم القوم الذين يظهرها أحد منهم جعلوا كأنهم مكان لظهور المعجزة. والرسالات مطلقة على المعجزات لأنها شبيهة برسالة يرسلها الله إلى الناس. وقريب من هذا قول علماء الكلام وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن المعجزة قائمة مقام قول الله صدق هذا الرسول فيما أخبر به عني بأمارة أني أخرق العادة دليلا على تصديقه. وعلى الوجه الثاني في معنى قولهم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يكون قوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته ردا عليهم بأن الرسالة لا تعطى بسؤال سائلها، مع التعريض بأن أمثالهم ليسوا بأهل لها، فما صدقوا حيث الشخص الذي اصطفاه الله لرسالته. وحيث هنا اسم دال على المكان مستعارة للمبعوث بالرسالة بناء على تشبيه الرسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانة على طريقة الاستعارة المكنية، وإثبات المكان تخييل، وهو استعارة أخرى مصرحة بتشبيه الرسل بمكان إقامة الرسالة. وليست حيث هنا ظرفا، بل هي اسم للمكان مجرد عن الظرفية، لأن حيث ظرف متصرف على رأي المحققين من النحاة، فهي هنا في محل نصب بنزع الخافض وهو الباء، لأن أعلم اسم تفضيل لا ينصب المفعول، وذلك كقوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله كما تقدم آنفا. وجملة يجعل رسالاته صفة لحيث إذا كانت حيث مجردة عن الظرفية، وبتعين أن يكون رابط جملة الصفات بالموصوف محذوفة، والتقدير حيث يجعل فيه رسالاته. وقد أفادت الآية أن الرسالة ليست مما ينال بالأماني ولا بالتشهي، ولكن الله يعلم من يصلح لها ومن لا يصلح، ولو علم من يصلح لها وأراد إرساله لأرسله، فإن النفوس متفاوتة في قبول الفيض الإلهي والاستعداد له والطاقة على الاطلاع بحمله، فلا تصلح للرسالة إلا نفس خلقت قريبة من النفوس الملكية بعيدة عن رذائل الحيوانية سليمة من الأدواء القلبية. فالآية دالة على أن الرسول يخلق خلقة مناسبة لمراد الله من إرساله، والله حين خلقه عالم بأنه سيرسله، وقد يخلق الله نفوسا صالحة للرسالة ولا تكون حكمة في إرسال أربابها، فالاستعداد مهيئ لاصطفاء الله تعالى وليس مجيبا له، وذلك معنى قول بعض المتكلمين إن الاستعداد الذاتي ليس بموجب للرسالة خلافا للفلاسفة. ولعل مراد الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلمين، وقد أشار ابن سينا في الإشارات إلى شيء من هذا في النمط التاسع، وفي قوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته بيان لعظيم مقدار النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه لانحطاط نفوس سادة المشركين عن نوال مرتبة النبوءة وانعدام استعدادهم، كما قيل في المثل: ليس بعشك فادرجي. وقرأ الجمهور رسالاته بالجمع، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالإفراد، ولما كان المراد الجنس استوى الجمع والمفرد. قوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، استئناف ناشئ عن قوله ليمكروا فيها، وهو عيد لهم على مكرهم. وقولهم: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فالمراد بالذين أجرموا أكابر المجرمين من المشركين بمكة، بقرينة قوله بما كانوا يمكرون، فإن صفة المكر أثبتت لأكابر المجرمين في الآية السابقة، وذكرهم بالذين أجرموا إظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقال سيصيبهم صغار، وإنما خولف مقتضى الظاهر للإتيان بالموصول، حتى يومئ إلى علة بناء الخبر على الصلة، أي إنما أصابهم صغار وعذاب لإجرامهم. والصغار بفتح الصاد الذال، وهو مشتق من الصغر، وهو القماءة ونقصان الشيء عن مقدار أمثاله، وقد جعل الله عقابهم ذلا وعذابا ليناسب كبرهم وعتوهم وعصيانهم الله تعالى. والصغار والعذاب يحصلان لهم في الدنيا بالهزيمة وزوال السيادة وعذاب القتل والأسر والخوف. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وقد حصل الأمران يوم بدر ويوم أحد، فهلكت سادة المشركين، وفي الآخرة بإهانتهم بين أهل المحشر وعذابهم في جهنم. ومعنى عند الله أنه صغار مقدر عند الله، فهو صغار ثابت محقق، لأن الشيء الذي يجعله الله تعالى يحصل أثره عند الناس كلهم، لأنه تكوين لا يفارق صاحبه، كما ورد في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل فأحبه، ثم أمر الملائكة فأحبوه، ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض، فلا حاجة إلى تقدير من في قوله عند الله، ولا إلى جعل العندية بمعنى الحصول في الآخرة، كما درج عليه كثير من المفسرين. والباء في بما كانوا يمكرون سببية، وما مصدرية، أي بسبب مكرهم، أي فعلهم المكر، أو موصولة، أي بسبب الذين كانوا يمكرون، على أن المراد بالمكر الاسم، فيقدر عائد منصوب هو مفعول به محذوف. قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الفاء مرتبة الجملة التي بعدها على مضمون ما قبلها من قوله: أو من كان ميتا فأحييناه، وما ترتب عليه من التفاريع والاعتراض. وهذا التفريع إبطال لتعللاتهم بعلة حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وأن الله منعهم ما علقوا إيمانهم على حصوله، فتفرع على ذلك بيان السبب المؤثر بالحقيقة إيمان المؤمن وكفر الكافر، وهو هداية الله المؤمن وإضلاله الكافر، فذلك حقيقة التأثير دون الأسباب الظاهرة. فيعرف من ذلك أن أكابر المجرمين لو أوتوا ما سألوا لما آمنوا حتى يريد الله هدايتهم إلى الإسلام، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. والهدى إنما يتعلق بالأمور النافعة، لأن حقيقته إصابة الطريق الموصل للمكان المقصود، ومجازه رشاد العقل، فلذلك لم يحتج إلى ذكر متعلقه هنا لظهور أنه الهدى للإسلام مع قرينة قوله يشرح صدره للإسلام. وأما قوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فهو تهكم، والضلال إنما يكون في أحوال مضرة لأن حقيقته خطأ الطريق المطلوب، فلذلك كان مشعرا بالضر وإن لم يذكر متعلقه، فهو هنا الاتصاف بالكفر لأن فيه إضاعة خير الإسلام، فهو كالضلال عن المطلوب، وإن كان الضال غير طالب للإسلام، لكنه بحيث لو استقبل من أمره ما استدبر لطلبه. والشرح حقيقته شق اللحم، والشريحة القطعة من اللحم تشق حتى ترقق ليقع شيها. واستعمل الشرح في كلامهم مجازا في البيان والكشف، واستعمل أيضا مجازا في انجلاء الأمر ويقين النفس به وسكون البال للأمر، بحيث لا يتردد فيه ولا يغتم منه، وهو أظهر التفسيرين في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. والصدر مراد به الباطن مجازا في الفهم والعقل بعلاقة الحلول، فمعنى يشرح صدره يجعل لنفسه وعقله استعدادا وقبولا لتحصيل الإسلام ويوطنه لذلك حتى يسكن إليه ويرضى به، فلذلك يشبه بالشرح، والحاصل للنفس يسمى انشراحا، يقال لم تنشرح نفسي لكذا وانشرحت لكذا. وإذا حل نور التوفيق في القلب كان القلب كالمتسع، لأن الأنوار توسع مناظر الأشياء. روى الطبري وغيره عن ابن مسعود أن ناسا قالوا يا رسول الله كيف يشرح الله صدره للإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه النور فينفسح. قالوا وهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، والتنحي عن دار الغرور، واستعداد للموت قبل الفوت. ومعنى ومن يرد أن يضله، من يرد ضوام ضلاله بالكفر، أو من يرد أن يضله عن الاهتداء إلى الإسلام، فالمراد ضلال مستقبل، إما بمعنى دوام الضلال الماضي، وإما بمعنى ضلال عن قبول الإسلام. وليس المراد أن يضله بكفره القديم، لأن ذلك قد مضى وتقرر. والضيق بتشديد الياء بوزن فيعل مبالغة في وصف الشيء بالضيق، يقال ضاق ضيقا بكسر الضاد وضيقا بفتحها، والأشهر كسر الضاد في المصدر والأقيس الفتح، ويقال بتخفيف الياء بوزن فعل، وذلك مثل ميت وميت، وهما وإن اختلفت زينتهما، وكانت زينة فيعل في الأصل تفيد من المبالغة في حصول الفعل ما لا تفيده زينة فعل، فإن الاستعمال سوى بينهما على الأصح. والأظهر أن أصل ضيق بالتخفيف وصف بالمصدر، فلذلك استويا في إفادة المبالغة بالوصف. وقرئ بهما في هذه الآية فقرأها الجمهور بتشديد الياء، وابن كثير بتخفيفها. وقد استعير الضيق لضد ما استعير له الشرح، فأريد به الذي لا يستعد لقبول الإيمان ولا تسكن نفسه إليه، بحيث يكون مضطرب البال إذ عرض عليه الإسلام. وهذا كقوله تعالى حصرت صدورهم، وتقدم في سورة النساء. والحرج بكسر الراء صفة مشبهة من قولهم حرج الشيء حرجا من باب فارحة، بمعنى ضاق ضيقا شديدا، فهو كقولهم دنف وقمن وفارق وحذر. وكذلك قرأه نافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر، وأما الباقون فقرأوه بفتح الراء على صيغة المصدر، فهو من الوصف بالمصدر للمبالغة، فهو كقولهم رجل دنف بفتح النون وفرد بفتح الراء. وإتباع الضيق بالحرج لتأكيد معنى الضيق، لأن في الحرج من معنى شدة الضيق ما ليس في ضيق، والمعنى يجعل صدره غير متسع لقبول الإسلام بقرينة مقابلته بقوله يشرح صدره للإسلام. وزاد حالة المضلل عن الإسلام تبيينا بالتمثيل، فقال كأنما يصعد في السماء، قرأه الجمهور يصعد بتشديد الصاد وتشديد العين على أنه يتفعل من الصعود أي بتكلف الصعود، فقلب التاء التفاعل صادا لأن التاء شبيهة بحروف الإطباق، فلذلك تقلب طاء بعد حروف الإطباق في الافتعال قلبا مضطردا، ثم تدغم تارة في مماثلها أو مقاربها، وقد تقلب فيما يشابه الافتعال إذا أريد التخفيف بالإدغام، فتدغم في أحد أحرف الإطباق كما هنا، فإنه أريد تخفيف أحد الحروف الثلاثة المتحركة المتوالية من يتصعد، فسكنت التاء ثم أدغمت في الصاد إدغام المقارب للتخفيف، وقرأه ابن كثير يصعد بسكون الصاد وفتح العين مخففا، وقرأه أبو بكر عن عاصم يصاعد بتشديد الصاد بعدها ألف وأصله يتصاعد، وجملة كأنما يصعد في موضع الحال من ضمير صدره أو من صدره، مثل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه فيتأمل في دعوة الإسلام بحال الصاعد، فإن الصاعد يضيق تنفسه في الصعود، وهذا تمثيل هيئة معقولة بهيئة متخيلة، لأن الصعود في السماء غير واقع، والسماء يجوز أن يكون بمعناه المتعارف، ويجوز أن يكون السماء أطلق على الجو الذي يعلو الأرض. قال أبو علي الفارسي: لا يكون السماء المظلة للأرض، ولكن كما قال سيبويه: القيدود الطويل في غير سماء، أي في غير ارتفاع صعدا. أراد أبو علي الاستظهار بكلام سيبويه على أن اسم السماء يقال للفضاء الذاهب في ارتفاع، وليست عبارة سيبويه تفسيرا للآية. وحرف في يجوز أن يكون بمعنى إلى، ويجوز أن يكون بمعنى الظرفية، إما بمعنى كأنه بلغ السماء وأخذ يصعد في منازلها فتكون هيئة تخييلية، وإما على تأويل السماء بمعنى الجو، وجملة كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون تذييل للتي قبلها، فلذلك فصلت. والرجس الخبث والفساد، ويطلق على الخبث المعنوي والنفسي، والمراد هنا خبث النفس وهو رجس الشرك، كما قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم، أي مرضا في قلوبهم زائدا على مرض قلوبهم السابق، أي أرسخت المرض في قلوبهم. وتقدم في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فرجس يعم سائر الخباثات النفسية الشاملة لضيق الصدر وحرجه، وبهذا العموم كان تذييلا، فليس خاصا بضيق الصدر حتى يكون من وضع المظهر موضع المضمر. وقوله كذلك نائب عن المفعول المطلق المراد به التشبيه، والمعنى يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون جعلا كهذا الضيق والحرج الشديد الذي جعله في صدور الذين لا يؤمنون. وعلى في قوله على الذين لا يؤمنون تفيد تمكن الرجس من الكافرين، فالعلاوة مجاز في التمكن، مثل أولئك على هدى من ربهم، والمراد تمكنه من قلوبهم وظهور آثاره عليهم، وجيء بالمضارع في يجعل لإفادة التجدد في المستقبل، أي هذه سنة الله في كل من ينصرف عن الإيمان ويعرض عنه. والذين لا يؤمنون موصول يومئ إلى علة الخبر، أي يجعل الله الرجس متمكنا منهم لأنهم يعرضون عن تلقيه بإنصاف، فيجعل الله قلوبهم متزائدة بالقساوة، والموصول يعم كل من يعرض عن الإيمان، فيشمل المشركين المخبر عنهم، ويشمل غيرهم من كل من يدعى إلى الإسلام فيعرض عنه، مثل يهود المدينة والمنافقين وغيرهم. وبهذا العموم صارت الجملة تذييلا، وصار الإتيان بالموصول جاريا على مقتضى الظاهر، وليس هو من الإظهار في مقام الإضمار. قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، عطف على جملة ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إلى آخرها، لأن هذا تمثيل لحال هدي القرآن بالصراط المستقيم الذي لا يجهد متبعه، فهذا ضد لحال التمثيل في قوله كأنما يصعد في السماء. وتمثيل الإسلام بالصراط المستقيم يتضمن تمثيل المسلم بالسالك صراطا مستقيما، فيفيد توضيحا لقوله يشرح صدره للإسلام. وعطفت هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان الجملة التي قبلها، لتكون بالعطف مقصودة بالإخبار، وهو إقبال على النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب، والإشارة بهذا إلى حاضر في الذهن وهو دين الإسلام. والمناسبة قوله يشرح صدره للإسلام، والصراط حقيقته الطريق، وهو هنا مستعار للعمل الموصل إلى رضا الله تعالى، وإضافته إلى الرب لتعظيم شأن المضاف، فيعلم أنه خير صراط، وإضافة الرب إلى ضمير الرسول تشريف للمضاف إليه، وترضية للرسول صلى الله عليه وسلم بما في هذا السنن من بقاء بعض الناس غير متبعين دينه. والمستقيم حقيقته السالم من العوج، وهو مستعار للصواب لسلامته من الخطأ، أي سنن الله الموافق للحكمة، والذي لا يتخلف ولا يعطله شيء. ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الحس وهو القرآن، لأنه مسموع كقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فيكون الصراط المستقيم مستعارا لما يبلغ إلى المقصود النافع كقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومستقيما حال من صراط مؤكدة لمعنى إضافته إلى الله تعالى. وجملة قد فصلنا الآيات استئناف وفذلكة لما تقدم، والمراد بالآيات آيات القرآن. ومن رشاقة لفظ الآيات هنا أن فيه تورية بآيات الطريق التي يهتدي بها السائر، واللام في لقوم يذكرون للعلة، أي فصلنا الآيات لأجلهم، لأنهم الذين ينتفعون بتفصيلها. والمراد بالقوم المسلمون، لأنهم الذين أفادتهم الآيات وتذكروا بها. قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، الضمير في لهم دار السلام عائد إلى قوم يذكرون. والجملة إما مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن الثناء عليهم بأنهم فصلت لهم الآيات ويتذكرون بها يثير سؤال من يسأل عن أثر تبيين الآيات لهم وتذكرهم بها، فقيل لهم دار السلام. وإما صفة لقوم يذكرون، وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص للقوم الذين يذكرون لا لغيرهم. والدار مكان الحلول والإقامة، ترادف أو تقارب المحل من الحلول، وهو مؤنث تقديرا فيصغر على دويرة. والدار مشتقة من فعل دار يدور لكثرة دوران أهلها، ويقال لها دارة، ولكن المشهور في الدالة أنها الأرض الواسعة بين جبال. والسلام الأمان، والمراد به هنا الأمان الكامل الذي لا يعتري صاحبه شيء مما يخاف من الموجودات جواهرها وأعراضها، فيجوز أن يراد بدار السلام الجنة. سميت دار السلام لأن السلامة الحق فيها، لأنها قرار أمن من كل مكروه للنفس، فتمحضت للنعيم الملائم. وقيل اسم من أسماء الله تعالى السلام، أي دار الله تعظيما لها، كما يقال للكعبة بيت الله. ويجوز أن يراد مكانة الأمان عند الله، أي حالة الأمان من غضبه وعذابه، كقول النبغة كم قد أحل بدار الفقر بعد غنى عمرو، وكم راشي عمرو بعد إقتاري. وعند مستعارة للقرب الاعتباري، أريد به تشريف الرتبة كما دل عليه قوله عقبه وهو وليهم. ويجوز أن تكون مستعارة للحفظ، لأن الشيء النفيس يجعل في مكان قريب من صاحبه ليحفظه، فيكون المعنى تحقيق ذلك لهم، وأنه وعد كالشيء المحفوظ المدخر، كما يقال إن فعلت كذا فلك عندي كذا تحقيقا للوعد. والعدول عن إضافة عند لضمير المتكلم إلى إضافته للإسم الظاهر لقصد تشريفهم، بأن هذه عطية من هو مولاهم، فهي مناسبة لفضله وبره بهم ورضاه عنهم، كعكسه المتقدم آنفا في قوله سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. وعطف على جملة لهم دار السلام جملة وهو وليهم تعميما لولاية الله إياهم في جميع شؤونهم، لأنها من تمام المنة. والولي يطلق بمعنى الناصر وبمعنى الموالي، وقوله بما كانوا يعملون يجوز أن يتعلق بما في معنى الخبر في قوله لهم دار السلام من مفهوم الفعل، أي ثبت لهم ذلك بما كانوا يعملون، فتكون الباء سببية أي بسبب أعمالهم الحاصلة بالإسلام، أو الباء للعوض أي لهم ذلك جزاء بأعمالهم. وتكون جملة وهو وليهم معترضة بين الخبر ومتعلقه، ويجوز أن يكون بما كانوا يعملون متعلقا بوليهم أي وهو ناصرهم، والباء للسببية أي بسبب أعمالهم تولاهم، أو الباء للملابسة، ويكون بما كانوا يعملون مرادا به جزاء أعمالهم على حذف مضاف دل عليه السياق. وتعريف المسند بالإضافة في قوله وليهم أفاد الإعلام بأن الله ولي القوم المتذكرين، ليعلموا عظم هذه المنة فيشكروها، وليعلم المشركون ذلك فيغيظهم، وذلك أن تعريف المسند بالإضافة يخالف طريقة تعريفه بغير الإضافة من طرق التعريف، لأن التعريف بالإضافة أضعف مراتب التعريف، حتى أنه قد يقرب من التنكير على ما ذكره المحققون من أن أصل وضع الإضافة على اعتبار تعريف العهد، فلا يقال غلام زيد إلا لغلام معهود بين المتكلم والمخاطب بتلك النسبة، ولكن الإضافة قد تخرج عن ذلك في الاستعمال فتجيء بمنزلة النكرة المخصوصة بالوصف، فتقول أتاني غلام زيد بكتاب منه، وأنت تريد غلاما له غير معين عند المخاطب، فيصير المعرف بالإضافة حينئذ كالمعرف بلام الجنس، أي يفيد تعريفا يميز الجنس من بين سائر الأجناس، فالتعريف بالإضافة يأتي لما يأتي له التعريف باللام، ولهذا لم يكن في قوله وهو وليهم قصر ولا إفادة حكم معلوم على شيء معلوم. ومما يزيدك يقينا بهذا قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فإن عطف وأن الكافرين لا مولى لهم على قوله بأن الله مولى الذين آمنوا أفاد أن المراد بالأول إفادة ولاية الله للذين آمنوا، لا الإعلام بأن من عرف بأنه مولى الذين آمنوا هو الله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.